اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صفحة 183 العنوان دليل الكون وظواهره على الله تعالى، يعني كيف يدل هذا الكون على الله عز وجل، ما الظواهر تفصيلا في هذا الكون التي تدل على الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى وعظمته وصفاته. تنطلق العقيدة الإسلامية من أن هذا الكون من تأمله، من فكر فيه، من عرض لسننه، من تعرف إلى ظواهره، فلا بد من أن يصل إلى أنه لا يمكن لهذا الكون أن يقوم بنفسه، مستحيل أن يقوم هذا الكون بنفسه. هذه نتيجة المقدمات إنما تكون بالنظر في هذا الكون. من هو الذي ينظر في هذا الكون؟ قال الإنسان. لذلك حينما نبدأ بالعقيدة نقول العقيدة من حيث هي تتعلق بالله تبارك وتعالى، أو تتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، أو تتعلق بالسمعيات. ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث وجوب الوجود، من حيث الاتصاف بصفات الكمال، هذه يطلق عليها اسم الإلهيات، فنحن في الإلهيات. ما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام من حيث ما يجب لهم وما يستحيل في حقهم وما يجوز في حقهم من صفات، هذا يسمى بالنبويات. وبعد الإلهيات سندخل في النبويات. الترتيب منطقي لأن الذي تريد أن تدعوه إلى النبوة إذا كان أساسا لا يؤمن بالمرسل فيؤمن بالرسول، هذا غير وارد. ولذلك الشك في رسالته، إما أن يكون مبعثه الشك في الرسول الذي جاء بهذه الرسالة، أو الشك في المرسل في الأساس. ومن هنا لا تناقش الجزئيات إذا كانت الأساسيات الكليات غير محكمة. أما ما يتعلق بالأخبار التي جاءتنا عبر رسالة والتي بلغنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يطلق عليه اسم السمعيات، يعني العقائد التي تتعلق بالأخبار، يعني يتلقاها عن طريق السمع، ولا مدخل للعقل في الوصول إليها دون رسالته. ما يتعلق بعوالم الغيب، هذه العوالم العقل لا صلة له بها، بل صلته بالمحسات، يستدل على ما غاب بما حضر، يستدل على ما لا يبصر بما يبصر، لكن لا يستطيع أن يرتب ما لا يبصر كما هو في الحقيقة، لا يستطيع أن يرتبه، لا يستطيع أن يجليه إلا من أحاط به. ولذلك كل خبر يجيء عبر رسالة يطلب منا أن نعتقد مضمونه بناء على اعتقادنا بصدق الرسول، بناء على اعتقادنا بوجود المرسل، هذا ما يدخل في إطار السمعية، هذا ما يتعلق بالعقيدة من حيث هي. أما ما يتعلق بالإنسان، الإنسان لعله قد وجد في هذه الحياة ينبغي أن يسأل من أوجدني، ينبغي أن يتعرف، وينبغي أن يتعرف إلى ما منزلته من هذا الوجود، ما منزلتي ككائن لمواصفات معينة من هذا الوجود، هذا الوجود لماذا وجد، إلى أين أنا متجه، يعني حقيقة الحياة وحقيقة الوظيفة التي وظف فيها الإنسان في هذه الحياة، إنه بوجوده بصفاته بمقومات وجوده بمكوناته يدل على أن له مهمة ينبغي أن نبحث عنها، سواء توصل إليها أو لم يتوصل، المهم أنه يبحث. فما يتعلق بالربوبية، ما يتعلق بلقاء الله عز وجل، يتعلق في العقائد، ما يتعلق بوجودي كإنسان ينبغي أن أعرف لماذا وجدت فوق هذه الأرض، هل ينبني على عدم التعرف مصير، هل ينبني على التعرف مصير. لا شك أن الأنبياء إذا صدقوا بما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى، فمن أخطر ما يواجه الإنسان أن يعرض عما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنها مقامرة فظيعة، أقول فظيعة لا تعظم، بمعنى أنه يقامر بعمره، وحيث يقامر بعمر ويخسره ما في مرة ثانية، ما في دور ثاني، ليس هنا مدرسة يمكن أن يعيد الطالب فيها مادة قد درس فيها ونجح بقية المواد، المدعي جد إنه لقول فصل وما هو بالحج. فإذا المسألة أخطر حقيقة من أن تغفل، وما ينبغي لعقل إلا أن يقف عليها. أقول سواء توصل إلى شيء أو لم يتوصل، المهم أن يجزم لأنه لا آخرة. إذا جزم هو حر في هذا، قد خيره الله تبارك وتعالى بعدما عرض له الأدلة أو يجزم. إذا جزم بناء على الأدلة معناته سيطور سلوكه وفق تطوره، وفق ما اعتقده، ووفق ما وصل إليه. لعل المسألة التي تجعلني أدخل في القراءة لاستدلال العقل من طرق المعرفة، يا ترى هل معرفة الإنسان منحصرة في بصره؟ من كان عقله في عينه، الجدة كانت تقول لأن هذا جاهل كل الجهل، من جعل عقله في عينه، يعني هو لا يؤمن لا يصدق إلا بما تراه عينه. فما أضيق معرفة هذا الإنسان، ما أضيق معرفة هذا الإنسان، بل هو هذا الذي يتناقض تناقضا رهيبا مع سيرته في الحياة. إذا جئت لتطالبه بأن يستدل على المكون من خلال هذا الكون، يقول لك لا، أرني الله عز وجل، كالعقيدة اليهودية. وقال وإن سلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى أن الله جارك، وما دروا أن الله تبارك وتعالى أعظم من أن تحيط به الأبصار. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. إذا من جعل المعرفة في عينه فقد حصر المعرفة وأهدر حاسة السمع. لأن المعرفة قد تأتي كما تأتي عبر البصر، تأتي عبر السمع أيضا. يصير من حصر المعرفة في حاستين السمع والبصر، ونفى المعرفة التي تأتي عبر حواس أخرى وقدرات أخرى في الإنسان، أيضا حصر المعرفة. لأن هناك معرفة عن طريق الذوق، عن طريق الذوق. الطعم لا يرى ولا يسمع وإنما يذاق، وإن شاء الله عز وجل يجعل لي حواس، وهذه الحواس ليست قاصرة على البصر والسمع فقط. هناك شم، هناك رائحة، الرائحة لا تسمع ورائحة لا ترى، والطعوم، الطعوم التي أتعرف، ما أقول أن أتعرف إليها، أكون معرفة في ذاتي عبر تناولي وذوقي لأنواع الفواكه، أقول هذا حامض وهذا حلو وهذا مر إلى أغيره. إذا الحواس باختصار دون استثمار في هذا، الحواس سبيل المعرفة. طيب من حصر معرفته بحواسه يكون قد أهدر طاقة العقل، والعقل هو الحكم. أضرب مثالا واحدا فقط فيما يتعلق بكون العقل حاكما على الحواس، بكون العقل من وراء الحواس، كون العقل يوظف الحواس من أجل أن يستنبط. هناك ما يسمى بالاستنباط، ما يسمى بالاستدلال، ما يسمى بالاستنتاج، وهذا طبعا معروف في ميادين العلوم. نحن حينما نخاطب بهذا نخاطب عوام الناس، نقول تعالوا ما ينبغي أن تحصروا معرفتكم بالحواس فقط. قالوا ولا يرى عذاب القبر، ولا يسمعه، ولا يشمه، ولا يذوقه، إذا ما في عذاب قبر. نقول لا، ينبغي أن تعتمد على العقل أيضا من وراء الحواس. فالعقل يستنبط ويستنتج ويستدل، مثل حينما ترى القمر يركض في جو السماء في ليلة مقمرة، تراه يركض، لكن لو كان في السماء سحاب وكان بينك وبين هذا القمر ذات السحاب، ما الذي تراه يركض؟ يركض السحاب أم القمر؟ قال ترى القمر يركض، لكن في حقيقة الأمر إنما السحاب هو الذي يركض، والقمر لا يزال في مكانه. يعني هو يتحرك، لكن ليس الحركة التي تراها العين مباشرة. إلى أن تدقق فترى أن هناك خداع بصري معين. إذا من الذي يحكم على البصر؟ أقول في ظاهرة واحدة فقط، الذي يحكم على البصر إنما هو العقل. البصر يرى ويرسل رسالته إلى العقل، العقل يتدبر ما رأى البصر، ثم يحاول أن يفهم، يحاول أن يربط بين الأشياء. السمع تأتيني معلومة عبر السمع، العقل يفكر من وراء حاسة السمع، العقل يربط. الحواس تفضي لسبلها كلها إلى العقل من أجل أن يكتنز الخبرات، ثم بعد ذلك يشكل معلومات، يشكل قواعد، يشكل نظريات، يشكل فرضيات، إلى أن يصل إلى حقائق معينة. الله الذي أخرجنا من بطون أمهاتنا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فالفؤاد بمعنى العقل إنما هو من وراء الحواس. ومن هنا كان العنوان الاستدلال العقلي من فرق المعرفة. الاستدلال العقلي. وقلنا هذا مبني على ما يسمى بقانون السببية. الاستدلال العقلي قائم على ما يسمى بقانون السببية. إذا رأيت أثر من الآثار فإني أحكم بعقلي من خلال الأثر أن ثمة مؤثرا قد ترك بصمته في هذا الأثر، فالأثر على هذا يدل على المؤثر. يقول إن حصر اليقين العلمي في المحسات والمجربات المحسوسة وحدها دعوة لا برهان عليها. إذا قال أنا ما أؤمن إلا أن أرى، ما قل لك الكون المادي أو الظواهر المادية في الكون التي تصلح للتجربة فيه، هذه ما في مانع أبدا أن نبني يقيننا في العلاقات فيما بينها، نبني يقيننا في معرفة ما تنطوي عليه من حقائق عبر المختبر. وحتى هذا نحن نعلم علم اليقين، لأن العلماء حينما رجعوا إلى الذرة وجدوا أن داخل الذرة إنما هي النواة، ووجدوا أن الذرة عبارة عن أنوية أو نواة وحولها كهارب، حتى الكهارب ما رأوها وإنما قدروا لها مسارها، ووجدوا أن ذرة الهيدروجين مثلا تختلف عن ذرة الأكسجين، وذرة الأكسجين تختلف عن ذرة اليورانيوم اللي هي من أعلى الألوان إلى آخر ما هنالك من الاختلاف. في أي شيء تختلف؟ قال تختلف الكهارب، تختلف في الأنوية، ومقدار النواة يوافق ويكافئ مقدار الإشراق. هذا ماذا يعني؟ هل رأوه أم أنهم قدروا الحسابات الرياضية؟ قال قدروا الحسابات الرياضية. هل وصلوا اليقين في هذا؟ نعم وصلوا اليقين في هذا. هل يمكن أن يثبتوا هذا بالتجربة؟ يمكن أن يثبتوه بالتجربة. إذا التجربة تثبت ما غاب عن حواسهم حتى، لكن هناك آثار دلت على ما أثبتوه. فهنا إذا أردنا أن نحصر المعرفة بالحواس وبالأشياء المحسة، معنى ذلك أننا نزلنا بقيمة العقل المحض وضيقنا وتضيق نطاق المعرفة، وتلغي هذه وليس تلقي، تلغي كثيرا من الحقائق التي ثبتت بالتحليل العقلي المجرد. والاستدلال غير المباشر على المؤثر من آثاره، إننا أثبتنا وجود الجاذبية، الجاذبية لا ترى بالعين، والجاذبية لا تشم بالأنف ولا تسمع بالأذن ولا طعم لها حقيقة، لكن الحقيقة حقيقة عرفناها من آثارها. وأثبتنا أن ثمة جاذبية تتواءم مع الكتلة، الجاذبية فوق سطح القمر غير الجاذبية فوق سطح الأرض، وكلما كبرت الكتلة كبرت الجاذبية. طيب ما الجاذبية حقيقة؟ ما ندري. الجاذبية المغناطيس ما ندري. وحينما نقول ما ندري لست أنا الذي أقول لا أدري، أنا أنقل ما قاله العلماء. ما الذرة؟ الذرة ما إلكترون، ما الفوتون، ما المل، من حيث الحقائق مو معروفة ترى، حقيقة الحقائق غير معروفة على الإطلاق. إذا نحن نتعامل مع ظواهر، بل إن مما يكاد العلماء أن يجمعوا عليه لأنه هذا الكون كله يرجع إلى معنى واحد، الكون كله يرجع إلى معنى واحد وهو ذرة. هذه الذرة باختلاف تكوناتها صارت جمادا، نباتا، حيوانا، إنسانا. فكل هذه الأشكال التي تراها، الماء نفسه، ما الماء؟ قل هيدروجين أكسجين، يعني افصل هيدروجين واكسجين، افصل واذيه ماء. الماء نفسه يتبقى، يكون سائلا يصبح بخارا، ثم يمكن ان ينشف يتحول الى هيدروجين محض والى اكسجين محض. هل يمكن ان تتركب اشياء اخرى من الهيدروجين والاكسجين؟ يمكن، غير الماء. غير الماء هذا الكون كله يرجع الى الذره. اذا كانما مادته واحده لكنها تجليات او هي ظهورات. حقيقه هذه الظهورات عرفناها في انسان، وعرفناها في شجره، وعرفناها في زهره، وعرفناها في ناقه، وعرفناها في صخره، وانما هي في الحقيقه ترجع الى ذرات. حتى انهم بلغوا أكثر من هذا، قالوا لا نكاد نرى الشمس نحن طوال النهار ذاك من هذا. ارجع عن الجاذبية، إننا أثبتنا وجود الجاذبية دون أن تتصل بها حواسنا، صحيح هذا الكلام. وإذا حينما يقول لي أرني الله تبارك وتعالى، هو ما يرى إلا ما يرى إلا إذا رأى بعينه، نقول أنت متناقض مع نفسك، أتثبت الجاذبية على الأقل أتثبت الجاذبية؟ قال أثبت الجاذبية. إذا قال أثبت الجاذبية معناته بده جاذبية، أثبت الجاذبية حقيقة. إذا أثبتها نقول له رأيك ما رأى، وإنما أثبتها بآثارها. إذا أنا لست خرافيا لست أسطوريا حينما أثبت وجود الله عز وجل بالكون كله وقد دل على الله تبارك وتعالى، بل إن الفاحص لهذا الكون يقف على أنه يستحيل أن يكون هذا الكون بترتيباته كما يمر معنا بما يتعلق بالظواهر، يستحيل أن يكون قد قام بنفسه هكذا، فين يستحيل؟ يستحيل عقلا ويستحيل علما. وإذا فرقنا فقلنا إن هذا الكون يمكن أن يقوم بذاته، مع ذلك أن نسفنا كل العلوم، لأن قيام الكون بذاته يعني يمكن أن يكون أثر دون مؤثر، يعني نسفنا قانون السببية، يعني حكمنا قانون مصادفة. سبحان الله، حتى لو حكم قانون مصادفة فنكون قد أرجعنا وجود الكون إلى شيء اسمه مصادفة، هو سماها مصادفة. نكون قد أثبتنا بصورة غير مباشرة بأن هناك شيء وراء هذا، يعني يقول هو يريد أن يقول فوضى وراء هذا النظام. أنا أقول لا والله، أنا ما أقبل أن تكون فوضى وراء هذا النظام، وإنما منظم علمه شامل، ويستحيل أن يكون هذا الكون قد وجد من جهل، يستحيل أن يكون هذا الكون وجد من عجز. لماذا؟ قال على الأقل عقلي أنا منبهر بالحاسوب مثلا، لكن ألا ترمني لأن العقل أعظم من الحاسوب؟ إذا ثبت أن الحاسوب قد وجد دون مصانع مهندس وبارع ويكاد يكون عبقريا، يمكن أن يكون عقلي قد وجد بلا مهندس وبلا صانع وبلا مركب لخلايا هي عبارة عن عجينة زيادة تعملها كذا تخبط الخبط، ما تبقي منها ولا تذر، ما يبقى لا عقل ولا غير عقل. إذا خبطت الدماغ كدماغ يعني كمركز هو للعقل. قال إذا كان الحاسوب لم يقم بنفسه، أيمكن لما في هذه الجمجمة أن يكون قد قام هكذا بنفسه؟ يعني أيهما أصعب؟ يبقى العقل ترى أكبر من الحاسوب بدليل أنه قد صنع الحاسوب، لو لم يكن أكبر أكثر إدراكا أكثر إحاطة لما صنع هذه الصنعة، وما يمكن أبدا أن تكون الصنعة أكبر من الصانع. يستحيل عقل أن تكون الصنعة أكبر من الصانع، لأن الإحاطة هي التي تجعلني أحكم على صنعتي بنواميس معينة بسنن معينة بمقاييس معينة، أنا أكبر منها إدراكا وإحاطة. ثم يقول استدلالنا على كرية الأرض، أنا أتكلم الآن قبل أن تصور الأرض، وإن كانت الصور ليست قاطعة، أقول قاطعة لأن الصور تتحكم فيها قوانين كثيرة جدا تتعلق بالضوء تتعلق بالمصور نفسها، إلا أنها صورة قاطعة ما في مانع. قبل الصورة حكموا بكرية الأرض، أرأوها كروية ما رأوها، نحن حكمنا من خلال معطيات معينة، يعني قدرنا أن الأرض مستطيلة وقلنا إلى نتائج، إذا ليست مستطيلة معناتها مربعة، وقلنا إلى نتائج شبه منحرف شبه إلى آخره من الأشكال الهندسية، ثم وصلنا إلى أنها كروية أو شبه كروية، فوصلنا إلى هذه المعرفة دون أن نطل عليها مباشرة من علو من فوق يعني، وحللنا حقيقة ما تراه العين من رؤية القمر يركض وراء السحاب، ورؤية العصا المستقيمة عصا مكسورة في الماء. ثم ماذا عن العقل؟ العقل نفسه، ماذا عن المغناطيسية؟ ماذا عن الإلكترون؟ ألم يثبتها بآثارها؟ وطبعا ما يخفى عليكم بأن الكهرباء لا ترى، سبحان الله الكهرباء لا ترى لكن نرى بها، بمعنى نرى بآثارها، يعني نثبتها نحن، لكن نثبتها من خلال حرارة، من خلال كيميائية معينة، من خلال سريان معين، نعم، لكن هي لا ترى الكهرباء حقيقة. إذا ألم يثبتها بآثارها؟ ثم إن في الإنسان أشياء لا تدخل في إطار الحواس الخمس، لماذا هذا الصراع؟ حتى نقطع بأن إطار المعرفة أكبر من الحواس، ما أجي هذا فقط. هل إطار المعرفة منحصر بالحواس؟ إذا منحصر بالحواس ما في نقاش. أما إذا لم يكن منحصرا بالحواس معنى هذا أنه ينبغي أن نحكم إطار المعرفة الواسع بقضية التعرض إلى الله تبارك وتعالى ودلالة الكون عليه، ولا يمكن وضعها في ميزان لنعرف ثقلها، وهي مع ذلك أكبر وأشد تأثيرا من تلك التي تلمس من قبل الإنسان أو توزن. فالفكر قضية الفكر شيء اسمه الفكر، أما الحقائق فلا نمكن فيها نحن، حتى الأحلام التي نراها يمكن أن نفسرها، لكن ما حقيقة حقيقة يعني ما هذا المعنى الذي أراه وأعيش فيه وأخاف إذا كان مخيفا وأرغب إذا كان مرغبا، ثم بعد ذلك أفتح عيني فإذا أنا في إفلاك كامل إذا كان حلم من الأحلام الممتعة، ما معنى هذا؟ ثم الخيال، ما قضيت الخيال، ما حدث الخيال للإنسان؟ ثم اللذة، أين تجد اللذة؟ يعني ما هذا المعنى الذي يقوم في النفس ونسميه تلذذت بسماع أنشودته، تلذذت بطعامه، تلذذت بمنظر من المناظر، تلذذت إلى آخر ما هنالك من بواعث اللذة. ما اللذة؟ الحزن. ما هذا الحزن؟ يعني ما هذه التفاعلات؟ أنت أو هو قد يقول تفاعلات كيميائية، يقول لك ما في مانع، نحن لا ننفي الأسباب ترى، ولا ننفي لها تأثيرا مع الله، الأسباب ثابتة بإثبات الله تبارك وتعالى، لكن إذا شهدت القيومية لم يبقى سبب. رؤيتك لقيومية الحق سبحانه وتعالى، شهودك لقيومية الحق سبحانه وتعالى إنما ينفي ما أقول وجود السبب، وإنما تأثير الأسباب، وذلك الأسباب ثابتة بإثبات الله، ممثلة بأحدية ذات الله، ذلك أن هذا الكون كما قلنا هذا الكون كله عجيب من أول إلى آخره، ونحن أعجب ما فيه. هذه التلونات، هذه التشكلات، هذه الظهورات أمر سهلا، والذي يتعامل معها تعاملا سطحيا ما تعامل معها بمثل هذا اللون من التعامل إلا لأنه قد ألفها فقط. ونحن نعلم بالعادة بالتجربة بأن الإنس يمسح من النفس الإحساس بالتذوق، يعني رب أشياء بهتت وزاحت عن أنفسنا تطوتها من كثرة الإنف، من كثرة الإنف. نحن نعلم بأن القطار أول ما دب على سقف الحديد قدم له خروفا محشيا لأنه ما يدرون حقيقة، لماذا؟ قال لأنه بهر به كقطار، كل شيء أول ما يطالعنا تقول له صفو، يعني الحاسوب يقول افتح فمك أمامه ورجع الحاسوب مرة ثانية هكذا. أما كل شيء في هذا الوجود يعني انتجهي، هل انتجه أمرها سهلة بانتجه؟ يعني ماذا تفعل الآن؟ ما تفكر صوت الترائية، ما تفكر الصوت وين تجه حقيقة، وإنما رموز، هذه الرموز تنطبع بصورة إلكترونية معينة، بصورة كهربائية، خطوط، ثم هذه الخطوط تعاد مرة ثانية والصوت ينصر الهاتف، ما الهاتف؟ أنا صوتي ينتقل عبر الهاتف؟ ما ينتقل صوت عبر الهاتف؟ كصوت ما ينتقل، صوت ما ينتقل عبر الهاتف، اهتزازات، هو هذا صوتي ما هو الصوت؟ صوت اهتزازات، فما معنى نحرك الهواء؟ عم تفهم أنت؟ قضية السمع قضية خطيرة جدا، قضية البصر خطيرة جدا، الذوق أيضا خطيرة خطيرة جدا، يعني كل ما في هذا الوجود وهداية الرب تبارك وتعالى حينما يضع علينا مظاهر الكون يعرضها علينا كأننا نراها لأول مرة من أجل ألا نتبلد، تتبلد الأحاسيس من جراء الرؤية. كثرة رؤية الأشياء يتبلد مع الإحساس، قال إلا المؤمن بالرب تبارك وتعالى الذي يشهد القيومية، الذي يعلم علم اليقين أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، مع هذه كلها مظاهر تدل على قدرة الله، أنا قدرتي محدودة وقدرتي من الله عز وجل، إذا ما عدا لا قدرة لي لأنه لا حول نفس ولا قوة نفس إلا بالله تبارك وتعالى. ويقول واللجة والحزن والتذكر، طيب ما التذكر؟ لأن هذا الملف الآن كما قلت أنه آخر ما وصلوا إليه أن الحاسوب الذي اخترع آخر طرحة هذه قال يعمل بمليار عملية في ثانية، طيب أهلا وسهلا، والله صدقني مشيش، لكن تعرف منكرر نخذها الأسبوع بعدين ما عاد ندهش، نكون مليار في الثانية مليار عملية، ألا ترى معي بأن العقل أكبر؟ قبل أن يكون حاسوب كان العقل وفيه ملفات ما يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كيف ترتب الأرقام في الداخل؟ كيف ترتب الأسماء في الداخل؟ كيف ترتب الصور والكلمات في الداخل؟ أنا سمعت كلمة تذكرون مهندس من 35 سنة سمعت كلمة. طيب ماذا فعل هذه الكلمة؟ يعني ضغط على أي زر حتى انفتح الملف مباشرة على الشاشة وأني كأني أرى فعلا. يعني أنا الآن صدقني وأنا عم أتكلم معكم ذكرت لما كان عمري 7 سنوات كنت راكب على الدراجة العادية أمام والدي على الدراجة وضعني على هذا نعم ما بعرف اسمه المهم راكب بالعكس هكذا ونحن ماشيون كسرت الدراجة انكسرت وكان في سيخ حاطين عليه علم مو علم رياضة علم عادي فالسيخ هذا نزل في الجبهة لما كسرت في الجبهة كل الطبيعي إلى الآن أبدا والدم الآن أمان أرى الدم فالمهم عن هذا الكلام ما هذه الذاكرة من معنى ذاكرة من معنى ذاكرة أين ملف هذا أين هو موجود كلها تستفيد ليس عاديا. يعني أعرف مثلا أحدهم كان يحفظ 40,000 قصيدة 40,000 قصيدة أين يكون هذا وين يكون هذا حقيقة هي أحمر ثم المعلومات لا تختلط طبعا يعني ما تمسك المعلومة الكيميائية مع المعلومة الفيزيائية مع المعلومة تتعلق باللحم المشوي مع المعلومة تتعلق بالجيران مع المعلومة تتعلق بالاضطهاد مع المعلومة تتعلق بالمؤامرات على المسلمين مع المعلومة تتعلق بالذين يتاجرون بالشهوات مع هذه كلها مبرمجة ملفات افتح الملف تتكلم ماذا تريد قليل ان تتكلمه عن ما الذي يجب على هذه الام حتى تقر على قدميها تبدأ الان واذا الام مرتبة تماما ثم ليست مرتبة تأثير مادي فقط الحاسوب ما يعطيك الا ما اعطيته حاسوب حقيقة ما يعطيك لكن العقل البشري في تولد يعني تركيب ولادة في ابتكارها من اين جاء هذا المرة كان الحاسوب بدي يضل كل حديث حتى مني لاحظ من اين جاء من التولد يعني هذا العقل ليس امرا عاديا حقيقة وإذا سن الله عز وجل به علينا من اجل الا ننسى انه من الله منها فما يصح حقا ان نجعل ما يخترعه العقل باذن من الله عز وجل اكثر من العقل نفسه ونحترم اكثر مما نحترم العقل ونتعلق به اكثر مما نتعلق بالرب تبارك وتعالى الذي خلق لنا هذا العقل ولذلك من اخطر ما يعايشه الانسان فوق هذه الارض ان ينشغل بالكون عن المكون ان يعيش الكون ان يعيش الطعام والشراب والشهوات والجاه والمنصب والسيارة والناديات وليس انه مخلوق لمهمة لوظيفة وانه ازفة الازفة بعد لحظات ما تدري سوف تنادى من اجل ان ترحل واذا رحلت وكان ما جاء به الانبياء عليه السلام صحيحا وهو صحيح وحق مع ذلك انه خراب البيت الحقيقي هذا هو خراب البيت الحقيقي ولذلك سيأتي معنا في المواقف أن أهل النار ما يدري ما يعلم عمق حسراته إلا الله تبارك وتعالى الحسرة قاتلة يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أعمالهم حسرات عليهم أين محترم الثروة التي جمعتها أين الجاه الذي بنيته أين العشيرة التي تعزيت بها أو اعتززت بها أين ذا أين وأين وأين فرضكي جاوب رب إنك أنت العزيز الكريم ثم يقول أمور لا تقل أهمية عن وجود التوازن الكيميائي في مصر دم الإنسان يعني إذا تكلم عن دم الإنسان تكلم عن الأعصاب الإنسان تكلم عن الأجهزة التي يقوم بها بدن الإنسان حدث ولا حرج توازن من أدق ما تكون الموازين ويتعاون بعضها مع بعض مع أنه أحيانا يكون في تضارب فيما بينها فأنا بحاجة إلى ما يخسر دمي وبحاجة إلى ما يميعه لكن بنسب معتدلة 100% وعقد قل في كل ما يتعلق البدن قال ولا تقبل أن تدرك بالحواس الخمس ذا قصور الحواس يعبد قيمة الاستدلال العقل المجرد يعني حتى لا نلغي انت العقل نقول هل الحواس سواء مطلقة ام مقيدة قال مقيدة مما يدل على انه لا بد لنا من ان نعتمد على الاستدلال العقلي، لان الحواس مقيده. فاذا ما نظرنا الى الحواس على انها مقيده معناها ضيقنا دائره المعلومات، دائره المعرفه، فهنا يردف الاستدلال العقلي قصور الحواس. قامت الأدلة العلمية والمعملية أو العملية على قصور حواس الإنسان وخداعها إحيانا في نقل بعض الحقائق الموضوعية التي تحليل العقلية لوقع الإنسان في الخطأ. وإليك الأمثلة الثانية مثالا واحدا ثم نرحل إن شاء الله إلى درس قادم. إن الماء يحتوي على كائنات حية دقيقة، البصر لا يرى الكائنات الحية الدقيقة. طيب هل لعاقل أن يقول والله ما في كائنات حية دقيقة؟ قال العقل يحتوي نفسه يقول انا ما ارى لكن ما انفي، لان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. عدم الوجدان لماذا؟ قال لانه بصري قاصر. اما لو جئت بالمجهر معناها انا قويت البصر، ولم اوجد بالمجهر ما كان معدوما، وانما وقع بصري عبر المجهر حيث قوى قوة البصر عندي، وقع على ما كان موجودا لكن طاقة البصر دون إدراكه. يقول ويوضع ووضع قطرة منه من الماء تحت المجهر ترى عددا هائلا من هذه الكائنات غارقا فيها، أفيصيب عقلا أن تنفي وجود هذه الكائنات قبل رؤيتها بالمجهر بحجة أن العين مجرد لا تراها؟ ثم ألا يدل هذا على أن العين لا ترى كل شيء؟ العين لا ترى كل شيء وهذا الاتفاق. فإذا كانت الأشياء المخلوقة لا تحيط بها العين فكيف بالرب تبارك وتعالى؟ أنت لماذا تريد أن تحقر الرب عز وجل وجودا في عينك؟ تقولي بالآخرة أنتم أثبتتم على الأحاديث والنصوص القرآنية أن الله عز وجل يرى من الآخرة. قلت عين الآخرة عين باقية وعين الدنيا عين ثانية، فالثاني يتلائم الآن مع الثاني. وإذا في وقتك عينا باقية لترى بها الباقي تصبح باقيا، حيث تصبح باقيا تصبح أهلا. قل للرسول صلى الله عليه وسلم أرأى؟ قل لك أدل على أنه رأى. من الصحابة من قال من لم يرى فيما تعلق المعراج، لكن أدل كثيرة على أن الرسول قد رأى الرب تبارك وتعالى. قل لك الرسول صلى الله عليه وسلم الإشارات كانت واضحة، هيئة صلى الله عليه وسلم هيئة لرؤية. كيف هيئة لرؤية؟ قال الرموز كانت واضحة أو المعاني التي دلت عليها عمليات معينة أجرى له جميل عملية وجراحية ما المنع عملية جراحية فعلا. شق صدره صلى الله عليه وسلم قبل المعراج وجيء بطفط أو قشط طف من ذهب مملوء إيمان وحكمه، إيمان حتى يصبح أهلا ليعايش الملأ الأعلى، وحكمه حتى لا يطيش العقل، لأنه الآن لو طلع لنا جني بجننا، فكيف بدأ يعني يتعامل الآن مع عالم الملائكة مع عالم الملأ الأعلى؟ فإيمان نور مع حكمه. ثم بعدما شق صدره وغسل صدره صلى الله عليه وسلم وهيئ بطاقتين الإيمان والحكمة صار أهلا. ولذلك قال الرب عز وجل في الرحلة الأرضية لنوريه، نوري الفاعل هو الله عز وجل، والهاء عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم، نوري فعل مضارع فاعله الرب نحن نوري، والهاء عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم هنا مفعولا به، يعني وقع عليه فعل الإراءة، فعل الإراءة. ثم في السماء قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى، ما قال لقد أريناه لأنه صار خلاص، يعني الله عز وجل كأنما نقله بهذه الإراءة فأصبح يرى، وإن كانت الرؤية هنا بالرب تبارك وتعالى ما خرج عن الرب تبارك وتعالى، لذلك قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا نعيش، أما في الآخرة كل أهل الجنة يرون الرب تبارك وتعالى. من هنا العين مجرد لا ترى الأشياء كلها ولا يسوغ لها بالتالي على أن تنفي، وبالتالي لا يصح حصر المعرفة بها. ثم ألا يحق لنا أن نقرر بعد أن شاهدنا هذه القطرة من الماء أن كائنات أخرى مماثلة في قطرات أخرى مماثلة ولو لم نرى جميع القطرات، يعني ما يسمى بالاستقراء ما يسمى بإطلاق الحكم بعد هذا الاستقراء هذا أمر اتفق عليه العلماء، يعني هم ليسوا على استعداد أن يجربوا كل العينات من الهواء حتى يختبروا ماذا فيه من نسبة الأكسجين، وإنما يأخذون عينات ثم يعممون النتيجة، لأن المماثل للشيء مماثل له ما شاء الله فهمت، المماثل للشيء مماثل له فيما ثبت من صفاته للمماثل، هذه الصفات تثبت المماثل، بمعنى لو أخذنا عينة نحن ثم حللناها فتوصلنا من خلال تحليل هذه العينة إلى مكونات معينة، ماذا نقول؟ كل العينات المماثلة لهذه مماثلة لها بتركيبها، فمن هذا حكمنا عليه بالرؤية، ليس بالرؤية ولا بالشمس ولا بالسماء ولا بالجو، وإنما عن طريق الاستقراء والتعميم. دقيقتين إن شاء الله تبارك وتعالى ونكون قد وصلنا إلى ما نريد. وهذا مثل لنفسك صرعة الموت، قل عم يخوفنا، قل لا هذا يبصرنا شيخنا، ما عم يخوفني عم يبصرني حتى ما أغفل، لأن الدنيا خمرة، بل رب شارب للخمرة التي هي من عصير عنب قد أنتن وفسد وتخمر، رب شارب لعصير عنب قد تحول خمرا قد طحى من سكرته. أما الذي يشرب خمر الدنيا، يقول ابن رجب الحنبلي في كتابه جامع الحكم حيث يشرح 50 حديث من حديث صلى الله عليه وسلم، يقول أما شارب خمر الدنيا فإنه قد أو ربما أو في الغالب لا يصحو إلا في معسكر الأموات، الذي يشرب من خمر الدنيا ربما لا يصحو إلا في معسكر الأموات، وربما إذا حدثته قال لك شوف مخرفا، إن سكران مش السكران تماما الذي يدور على ساقيه وما يبي أنه يدور على ساقيه حتى يصحى، وأين الشارف هنا؟ الشارف أنه ما يصحى إلا هنا، قل الله كيف رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لا إنها كلمة وقائدها. مثل نفسك سرعة الموت، وما لما قال مثل، وهذا فرق عن الإنسان عجيبة، أنا بدي مثل الآن أنه وضعوني على المغتسل وعمل رسولي، يا ترى أندم؟ والله بدي أندم فعلا. لماذا؟ قال أنه في شغلات ما سويتها كان ينبغي أن أفعلها. إذا قال مثل ثم قال وما قد عزمت أن تفعل حينئذ وقت الأسري، تفعله وقت الإطلاق. أنت حينما تكون أسير المغتسل أنت أسير الأرصف إطراشي، لكن مثل نفسك وأنت أسير المغتسل فماذا تريد أن تفعل؟ افعل الآن، أنت الآن لست عن المغتسل، والعبارة واضحة تماما. وعيد وهذا لكل مشار إليه، مثل نفسك سرعة الموت وما قد عزمت أن تفعل حينئذ وقت الأسري فافعله وقت الإطلاق. والله هذا العقل صديقي، ومن لا يدرك هذه المعاني يضيع عمره في الأحلام، لكن لا بد من يقظة ترى، والكائفة أن تكون يقظة عند الموت، يضرب أول ضربة يجي صاحي، وين يا أين كنت يا أخانا؟ قال له والله كنت في الأسواق. أين كنت؟ كنت في التجارات. أين كنت؟ طيب أما فكرت أما تدبرت؟ قال له والله كنت أسمع لكن ما تصدق. هذا إذا أعطوه مهل الكلام، إذا استطاع أن يحاج كمان في حقة، وذلك ماذا يقول المجنون؟ مجنون هذا مجنون ليلى نجد او مجنون لبنى، خليه مجنون لبنى، لان كل واحد عنده ليلى او عنده لبنى او عنده سعده او عنده هند او قاعد الى اخره، يقول اتت على لبنى وانت تركتها، اتت على لبنى وانت تركتها فكنت كآت حتفه وهو طائع، فكنت كآت حتفه وهو طائع، فيا قلب خبرني إذا شطت النوى بلبنى، إذا شطت النوى يعني بعودة المسافة، فيا قلب خبرني إذا شطت النوى بلبنى وبانت عنك ما أنت صانع، إذا بعودت عنك ماذا تصنع، إذا بعودت عن الدنيا وهي ميدان الكسب، الدنيا ميدان الزرع حقيقة، فلا ألومن إلى نفسي حينما أجد الحاصدين ولا أكون معهم، يقول فيا قلب خبرني إذا شطت النوى بلبنى وبانت عنك ما أنت صانع، كأنك بحرب التلف قد قامت على ساق، التلف يعني موت، وانهزمت جيوش الامل. متى ما جاءت سكرات الموت ما عاد في امل، يضمحل الامل زيفنا. واذا بملك الموت قد بارز الروح يجتذبها بخطاطيف الشدائد من تيار اوتار العروق، وقد اوثق كتاف الذبيح. اسماعيل عليه السلام لما اراد والده ان يذبحه قال له يا ابي رجاء شد وساقي. لماذا؟ قال له حتى انا من عندي الاداره هاي، حتى ما ترفح تحت السكينه. اذا فرفح تحت السكينه كالدجاجه لما تذبح، اذا فرفح تحتها فان دمه سيشخر فيتلوث ثوبك الجميل. فتراه امي فتحزن، قال له فجد وساقي. لما اراد شد وساقه قال له يا ابي والله خطر بالي الان معنا. قال له لا، قال له انا ما اريد ان اقدم على الله عز وجل بهذه الصوره لئلا يقال انه والله ما اعطى رقبته الا هو موثق، انا اريد ان اذبحه. واعطاه نحره، فلما وضع السكين في رقبته ما ذبحه، لانه ترى الاختبار من اجل اظهار ما في القلب. ما الذي ظهر؟ ظهر ان حب الله هو رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه. وإذاك لا ولد ولا غير ولد. إذا أمرني الله عز وجل، وهذه قمة كرم البشرية، إذا رنت إليها انكسرت أعناقها. قمة عالية جدا، أن طبعها الله عز وجل البشرية وأقام بها الحجة البشرية. يعني ينبغي أن يكون حب الله عز وجل مهيمنا على كل ذرة من ذراتك، وأنه ما ينبغي أن يمسك شيء يغلو في سبيل الله تبارك وتعالى. إذا جاء الأمر انتهى الموضوع. قال وقد أوثق كتاف الذبيح وحار البصر بشدة الهول، وملائكة الرحمة عن اليمين قد فتحوا أبواب الجنة، وملائكة العذاب عن الشمال قد فتحوا أبواب النار، وجميع المخلوقات تستوقف الخبر. تستوقف يعني هو استكفى، بمعنى وضع يده وكذا ينظر من بعيد، عم يطلع شوف هذا لو مدوع عن النار ولا على الجنة، عن النار ولا على الجنة. خاصة في عرفاتهم قيامه، عرفتهم يعني كل الكون يصمت حتى يسمع نداء فلان ابن فلانة سعد سعادة الأبد، فلان ابن فلانة شقي شقاوة الأبد. وانتهى الموضوع. هذا حكم قطعي، ما في حكم نقض واستئناف وتمييز وكذا، لا أبدا أبدا. هذا الحكم، والحكم بناء على ماذا؟ بناء على حكم، بناء على علم. الحكم عادل 100%. وذلك يقول تستوقف والكون كله قد قام على صيحتي، إما أن يقال سعد فلان أو سقي فلان، فحينئذ تتجلى أبصار الذين كانت أعينهم جرطاء عن ذكري. ويحق تهيأ تلك الساعة حفر زادا قبل العوز. العوز لما تفلس من العمل وآخر بيت ماذا قال؟ حفر زادا قبل العوز. تمتع من شنين عرار نهج فما بعد العشية من عراري. تمتع من العرار، نبت طيب الرائحة في نجد. قال لك انت سترحل عن نجد، املئ خياشيمك من شنين العرار فما بعد العشية من عراري. يعني هذه الدنيا ما تدري متى تنقل عنها، واذا ما نقلت عنها ما في رجعة مرة ثانية. أبى الله عز وجل أن يرجع إنسان إلى هذه الدنيا بعد أن يخرجه الله عز وجل منها. إذا استمتع يعني حصل من هذه الدنيا كل ما يسعدك في عرفات يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم المسلمين بأوصافك الخفية، ودع جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا من أولياء المسلمين.